أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الملاحظة الخامسة من ملاحظات الشك في الأقل والأكثر، وذكرنا أن الكلام في حالتين: الحالة الأولى في الشك في الإطلاق لحالة النسيان، والحالة الثانية في الشك في الإطلاق لحالة التعذر. ووقفنا عند إشكال الشيخ الأعظم، وهو عدم معقولية توجيه الخطاب للناس بالتكليف بالأقل، وذكرنا جواب السيد رضوان الله تعالى عليه، وهو أن يجعل موضوع الخطاب بوجوب الأقل هو طبيعي المكلف، الجامع بين إما وجوب الأقل المقيد بحالة النسيان أو وجوب الأكثر. الجواب الثاني هو ما ذكره صاحب الكفاية، وحاصل هذا الجواب أنه يمكن توجيه الخطاب إلى الناس بالتكليف بوجوب الأقل بإبراز وبجعل خطابين تكليفيين: الخطاب الأول هو التكليف بالأقل، وجعل موضوعه هو طبيعي المكلف، والخطاب الثاني هو خطاب بوجوب الأكثر، وجعل موضوع هذا الخطاب هو المتذكر فقط. فالمولى يجعل خطابين تكليفيين: الخطاب الأول هو التكليف بوجوب 9 أجزاء، وموضوع هذا الخطاب طبيعي المكلف. الخطاب الثاني هو خطاب تكليفي بوجوب 10 أجزاء، أي وجوب الأكثر، وموضوع هذا الخطاب خصوص المتذكر للناس. بناء على ذلك تنحل شبهة الشيخ الأعظم في نظر صاحب الكفاية، حيث أن الناس يجب عليه الاتيان 9 أجزاء، والمفروض وجوب 9 الأجزاء لم يوجه إلى الناس بما هو ناسي، إذ لا يعقل توجيه الخطاب إلى الناس، إنما جعل وجوب 9 الأجزاء طبيعي المكلف، ولم يجعل الموضوع هو الناس. هذا هو الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية. قال: وهذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام من حل الإشكال وتصوير تكليف الناس بالأقل بافتراض خطابين تكليفيين. هذا الحضور أحدهما متكفل بإيجاب الأقل، يعني وجوب 9 الأجزاء. ما هو موضوع هذا الخطاب؟ قال: طبيعي المكلف، الأعم من المتذكر والناس. والخطاب الثاني متكفل بإيجاب الزائد، الجزء 10، موضوعه هو المتذكر على المتذكر. يقول السيد: يمكن أن نلاحظ على هذا الجواب أن الخطاب الأول وهو المتكفل بوجوب بإيجاب 9 أجزاء موضوعه طبيعي المكلف، يعني يجب على المكلف 9 أجزاء. يقول السيد هنا فرضيات 4 لا نتعقلها جميعها. الفرضية الأولى، إما أن يكون وجوب 9 مقيدا بالجزء 10، هذا هو الفرض الأول، وهذا الفرض غير معقول لأنه خلف الفرض، لأن الفرض أن الناس مكلف 9 أجزاء، فلو جعلت 9 مقيدة بال10 وموضوعها طبيعي المكلف لزم من ذلك تكليف الناس ب10 أجزاء بال9 المقيدة بال10، وهو خلف الفرض، لأن الفرض أن الناس مكلف 9 دون 10. هذا فيما إذا جعل وجوب 9 مقيدا بال10. الفرض الثاني، أن يجعل وجوب 9 في الخطاب الأول مطلقا ليس مقيدا. يقول هذا أيضا محال، لأن لازم عدم التقييد أنه يشمل المتذكر، فيجب على المتذكر 9 أجزاء، وهذا غير معقول لأن المتذكر يجب عليه وواجب في حقه 10 أجزاء. الفرض الثالث، أن يجعل وجوب 9 في حق أن يجعل وجوب 9 في حق الناس أن يجعل وجوب 9 مقيدا بالجزء 10 في حق المتذكر دون الناس، بحيث يقال على الناس 9 أجزاء وعلى المتذكر 9 أجزاء مقيدة بالجزء 10. يقول السيد هذا احتمال معقول، ولكن هذا الاحتمال الذي نذكره، هذا الفرض المعقول، ليس فرضا مغايرا لما ذكرنا في جوابنا. نحن كيف أجبنا عن إشكال كيفية توجيه الخطاب للناس؟ قلنا أن المولى يقول يجب على طبيعي المكلف إما 9 المقيدة بالنسيان أو 9 أو وجوب 10 بالنسبة وجوب 10 بالنسبة للمتذكر. يقول هذا الفرض ليس فرضا مغايرا، إذا قلنا أن وجوب 9 مقيد بالجزء 10 فقط في حق المتذكر دون الناس، يقول هذا الفرض الذي نذكره ليس فرضا جديدا. وبناء عليه يريد أن يبرز السيد هذه النقطة، أنه إذا كان الفرض الذي يذكره صاحب الكفاية هو يلتقي مع تصويرنا، إذا لا داعي لجعل خطابين من قبل المولى. نحن صورنا بخطاب واحد، بخطاب تكليفي واحد، ولا نحتاج إلى تعدد الخطاب كما فعله صاحب الكفاية، حيث قال يمكن علاج المشكلة بتعدد خطابين تكليفيين. نحن عالجنا المشكلة من خلال خطاب واحد دون الحاجة إلى تعدد الخطاب. الفرض الأخير، أن يجعل وجوب الأقل بالنسبة إلى طبيعي المكلف لا هو مطلق حتى لا يشمل المتذكر، ولا هو مقيد حتى لا يشمل الناس، بل يجعل لا مطلق ولا مقيد. الحالة التي لا يكون فيها الخطاب التكليفي في مقام الجعل والثبوت ليس مطلقا وليس مقيدا هو الإهمال. الإهمال هو الذي ينسجم مع عدم الإطلاق وعدم التقييد. يقول السيد مرة مرارا وكرارا في الحلقات أن الإهمال في مقام الثبوت والجعل لا يتعقل، لا يمكن أن يكون خطاب وجعل المولى مهملا لا هو مطلق ولا هو مقيد، لأن الخطاب لأن النسبة والتقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الجعل والثبوت تقابل السلب والإيجاب، تقابل التناقض. ومن المعلوم أن المتناقضين يستحيل ارتفاعهما ويستحيل اجتماعهما، فيستحيل ألا يكون مطلقا وألا يكون مقيدا، الإهمال غير متصور. إذن بناء على جميع الفروض نحن لا نتعقل جواب صاحب الكفاية. قال: إذ نلاحظ على ذلك أن الأقل في الخطاب الأول لا يخلو، يعني الأقل وجوب التسعة، هل هو مقيد بالزائد أي بوجوب الجزء العاشر؟ لا لا لا، الأقل هو في فرض صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول تجب التسعة مطلقا، يعني تجب التسعة على طبيعي المكلف، وتجب ويجب الجزء العاشر على خصوص المتذكر. الكلام في فرض صاحب الكفاية. أن الأقل في الخطاب الأول هل هو مقيد بالزائد يعني بالجزء العاشر؟ فإذا قيد وجوب التسعة بالجزء العاشر قلنا هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه خلف أن الناس مكلف بالتسعة. أو مطلق من ناحيته أي من ناحية الجزء العاشر، هنا يشمل المتذكر. أو مقيد بلحاظ المتذكر، يعني المتذكر يجب عليه العشرة الأجزاء، التسعة المقيدة بالعشرة، ومطلق بلحاظ الناس. قلنا هذا معقول ولكن ليس تصويرا مغايرا لما نذكره في جواب لما ذكرناه في جوابنا، إلا أنه هنا صاحب الكفاية عدد الخطاب ونحن ذكرنا خطابا واحدا، ولا حاجة إلى تعدد الخطاب أو أن يجعل مهمل والإهمال غير معقول. قال: والأول وهو التسعة المقيدة بالعاشر خلف، إذ معناه عدم كون الناس مكلفا بالأقل. والثاني وهو الإطلاق، قال كذلك غير معقول، لأن معناه كون المتذكر مكلفا بالأقل وسقوط الخطاب الأول بصدور الأقل منه. نعم. ملاحظة، لماذا لم يطلق أن الخطاب الثاني يرفع هذا الإشكال؟ الخطاب الثاني على المتذكر لا يكون عاصيا من جهة الخطاب الثاني، ولكن بالخطاب الأول يعد ممتثلا. لا، نقول يكفي أن لو جاء خطابان يكفي أن نقول يمتثل بالخطاب الأول يكون عاصيا بالخطاب الثاني، يكفي هذا. الخطاب الثاني يقيد الخطاب الأول. نعم. طب رجعنا إلى الفرض، إذا كان مقيدا بالجزء العاشر رجع الإشكال الأول. نعم. متذكر ليس ناسي. خاطب الخطاب الثاني فيقيد هذا الإشكال. خب إذا لم خب إذا كان مقيدا لكان خطابا واحدا ليس خطابا، لأن الخطاب الثاني هو التسعة المقيد بالعاشر، فنقول هناك التسعة المقيدة بالعاشر، صار الخطاب كله إذن واحد. قال: والثالث رجوع الخطاب. والثالث قال معقول، ولكنه هو من باب الرجوع إلى الخطاب الواحد الذي ذكرناه، ومعه لا حاجة إلى افتراض خطاب آخر يخص المتذكر. والرابع وهو الإهمال غير معقول. لما قال؟ لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الجعل والثبوت تقابل السلبي والإيجاب، فلا يمكن انتفاؤهما، يعني لا يكون مطلقا ولا يكون مهملا معا. سريع شيخ. شيخنا، أنت تريد أن تأتي بكلام لا يفرضه صاحب الجواب، هذا غير معقول. صاحب الكفاية نص أن هناك خطابين، الخطاب الأول هو التسعة، هذا موضوعها طبيعي المكلف، الخطاب الثاني العشرة المختصة بالمتذكر. كونك تأتي لتفسر الأقل بالجامع، صاحب الكفاية لا يلتزم بذلك. خب ما يصير شيخنا هذا. قال: وعلى هذا الأساس، أما كلهم يلتزمون هذا يحتاج تستقرأ شيخنا. وعلى هذا الأساس شيخنا قال فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الأقل والأكثر. وبعبارة أخرى نقول هكذا: لما أمكننا توجيه الخطاب للناس تعقلنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ الناس، وذلك بالتقريب المتكرر دائما أن الناس هل يجب عليه الصلاة مع السورة أو الصلاة بدون سورة، فيدور الأمر بين الأقل وهو الصلاة مع عدم السورة، وبين الأكثر وهو الصلاة مع السورة، ومقتضى دوران الأمر بين الأقل والأكثر جريان البراءة عن الوجوب الزائد. إلا أن السيد يبدي ملاحظة، وهي يقول: إذا كان الشك في أصل الجزئية، يعني هل أن السورة جزء من الصلاة أو ليست جزءا من الصلاة، قلنا هناك يوجد قولان. القول الأول أنه يوجد علم إجمالي، إما بوجوب الصلاة مع السورة أو بوجوب الصلاة مع عدم السورة في المسائل السابقة التي تقدمت في أول مباحث الأقل والأكثر. قلنا قد يدعى هنا وجود علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي منجز، لكن أقام السيد أقام عدة براهين على منجزية العلم الإجمالي، والسيد حاول أن يمنع تلك البراهين، قال هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، وبالتالي يكون الأقل معلوم على كل تقدير فتجري البراءة عن الوجوب الزائد. هذا الكلام الذي تقدم فيما إذا كان الشك في أصل جزئية، هل السورة جزء أو ليست جزءا. يقول السيد: لو لم نقبل بجريان البراءة هنا، على قد لو سلمنا بأن العلم الإجمالي عند الشك في أصل الجزئية منجز ولم نجري البراءة هناك، والبراهين التي ذكرت لتصوير العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي لو سلمنا أنها تامة ولم نجري البراءة عن وجوب الزائد، يقول: لو سلمنا بعدم جريان البراءة هناك لا نسلم بعدم جريان البراءة في المقام. وبعبارة أخرى، لو صورنا العلم الإجمالي فيما إذا كان الشك في أصل الجزئية هنا لا نسلم بتصوير العلم الإجمالي المنجز. لماذا؟ ما هو الفرق؟ يقول: يوجد فرق في المقام متى يتشكل العلم الإجمالي بلحاظ في المقام، أي بلحاظ الناس، متى يتشكل العلم الإجمالي؟ من الواضح أن العلم الإجمالي يتشكل بعد ارتفاع النسيان، مو قبل النسيان. خب، المكلف صلى ونسي أن يأتي بالسورة، ثم ارتفع النسيان، إذا ارتفع النسيان داخل الوقت هنا يتشكل العلم الإجمالي. يقول: أنا نسيت لم أأتي بالسورة، فيحصل علم إجمالي إما بصحة ما أتى به وهو التسعة الأجزاء، لأنه صلى المفروض تسعة أجزاء، صلى صلاة تساعية، فيقول: أنا أعلم إجمالا إما بصحة ما أتيت به وهو الصلاة التساعية، أو وجوب الصلاة التامة، يجب علي الصلاة التامة، هذا علم إجمالي. يقول السيد: هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. لماذا ليس منجزا؟ يقول: واضح أنه لا تتعارض الأصول في المقام، فنجري البراءة عن وجوب العشرة، عن وجوب الأكثر، عن الوجوب الزائد، من دون معارضة البراءة للطرف الأول، لأنه تقدم أن الطرف الأول وهو صحة ما أتى به، هنا صحة الصلاة التساعية لا تجري البراءة عنها. لماذا لا تجري البراءة عنها؟ لأنه لا يشك في التكليف، لأنه خارج عن محل الابتلاء، لأن المفروض قد جاء بها وانتهت بعد، يجي البراءة عن ماذا؟ المفروض أنه صلى الصلاة وفرغ عن الصلاة التساعية، فلا معنى لجريان البراءة عنها. إذا فتجري البراءة عن وجوب الصلاة التامة عن الوجوب الزائد من دون معارضة. يقول هناك لو سلمنا بالعلم الإجمالي هنا قطعا لا نسلم بالعلم الإجمالي. قال وعلى هذا الأساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الأقل والأكثر فيلحقه حكمه من جريان البراءة عن الزائد، بل التفقيق في المقارنة بين ماذا وبين ماذا؟ بينما إذا كان الشك في أصل الجزئية وبينما إذا كان الشك في إطلاق دليل الجزئية، يكشف عن وجود فارق يجعل المقام وهو الشك في الإطلاق أحق بالبراءة من حالات دوران الدوران المذكور في حالة الشك في أصل الجزئية، وهو أن العلم بالواجب المردد بين الأقل والأكثر قد يدعى كونه في حالات الدوران المذكور علما إجماليا منجزا، ولهذا أقيمت عليه براهين ستة. وهذه الدعوة لئن قبلت، وإن كنا نحن لم نسلم هناك بمنجزية ذاك العلم الإجمالي، وهذه الدعوة لئن قبلت في تلك الحالات فهناك سبب خاص يقتضي رفضها في المقام، وعدم إمكان افتراض علم إجمالي منجز هنا يعني بالحاضر الإطلاق الشك في الإطلاق، وهو أن التردد بين الأقل والأكثر في المقام بلحاظ إطلاق دليل الجزئية للناس إنما يحصل التردد يعني العلم الإجمالي إنما يحصل متى للناس بعد ارتفاع النسيان يعني عند التذكر، والمفروض أن الناس قد أتى بالأقل في حالة النسيان صلى صلاة تساعية، وهذا يعني أنه يحصل بعد امتثال أحد طرفين. أما هناك يشك في أصل الجزئية متى؟ قبل أن يأتي بالصلاة أصلا، قبل أن يأتي بالصلاة أصلا يشك هل أنه يجب عليه 9 أو 10. أما هنا متى حصل العلم الإجمالي؟ بعدما صلى صلاة من 9 أجزاء. فهو نظير أن تعلم إجمالا بوجوب زيارة أحد الإمامين عليهما السلام بعد أن تكون قد زرت أحدهما، ومثل هذا العلم الإجمالي غير منجز بلا شك. لما غير منجز؟ لأن البراءة تجري عن الوجوب الزائد من دون معارضة بجريانها عن صحة ما أتى به، حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين فضلا كما في المقام، إما زيارة هذا الإمام أو هذا الإمام، وزيارة الإمام الأول مباينة لزيارة الإمام الثاني، فضلا عما إذا كان بين الأقل والأكثر، وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية كما إذا كان الشك في أصل الجزئية فإن التردد فيها يحصل قبل الإتيان بالأقل، فإذا تشكل منه علم إجمالي كان منجزا، وإن كان سيقولنا لا يسلم بالمنجزية. الحالة الثانية إذا كان الشك في الإطلاق لحالة التعذر، وخطوات البحث تقريبا هي الخطوات التي ذكرت بالنسبة لحالة النسيان. فنقول إذا علمنا بأصل الجزئية، علمنا أن السورة جزء من الصلاة، وشك في إطلاقها هل تشمل المعذور أو لا تشمل المعذور، وخاصة بغير المعذور، يعني تشمل العاجز أم أنها مختصة بالقادر فقط. فإذا كان لدليل الجزئية إطلاق مفاده أن السورة ثابتة في حق المعذور وغير المعذور، في حق العاجز وغير العاجز، هنا نقول يجب على العاجز عند ارتفاع عجزه أن يأتي بالسورة. أما إذا قلنا لا إطلاق لدليل الجزئية بمعنى أنها تشمل غير المعذور، المعذور لا تشمله، إذن نقول المعذور يكتفي بالصلاة التساعية، المريض الذي صلى صلاة من 9 أجزاء لا تجب عليه الصلاة التامة إنما يكتفي بالصلاة ناقصة. الكلام فيما إذا لم نحرز وجود الإطلاق، ما هو الموقف العملي؟ نقول الموقف العملي في المقام، نقول أيضا يوجد التفصيل المتقدم، تارة يكون العذر مستوعبا تمام الوقت، وأخرى يكون العذر ليس مستوعبا تمام الوقت، إنما ارتفع العذر داخل الوقت. إذا ارتفع العذر داخل الوقت نقول يتشكل عنده علم إجمالي، إما هذا المريض تجب عليه الصلاة مع السورة أو الصلاة بدون سورة، فيكون المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، نجري البراءة عن الوجوب الزائد. لكنه ما هو الفرق بين مسألة التعذر والعاجز وبين مسألة ناتج؟ يقول السيد فرق واحد، يعني هنا يبرز فرقا واحدا في الحلقة، يقول الفرق واضح، وهو أنه هناك قلنا لا يمكن توجيه خطاب للناس بإيجاب الأقل، لأنه لا يعقل أن يكلف الناس بما نسيه لفرض النسيان. هذه إشكال الشيخ الأعظم في حالة النسيان. أما هنا العاجز يلتفت إلى أنه عاجز، فيمكن التكليف بالأقل، هذا هو الفرق. هناك الناس لا يلتفت إلى أنه ناسي، إذ لو التفت إلى أنه ناسي لأصبح متذكرا. أما في مقامنا العاجز يلتفت إلى أنه عاجز، المعذور يلتفت إلى أنه معذور ليس قادرا. وإلا الكلام هو الكلام. الآن نقرأ سريعا حتى ننهي البحث. الآن شيخنا يأتي التفصيل بين تمام الاستيعاب وعدم الاستيعاب. قال إذا كان الجزء كالسورة جزءا حتى في حالة التعذر، ما معنى حتى في حالة التعذر؟ يعني كان لدليل الجزئية إطلاق، أحسنتم. كان معنى ذلك أن العاجز عن الكل، الكل يعني الإتيان بالعشرة الأجزاء، المشتمل عليه أي على السورة لا يطالب بالنقص، إنما هو مطلوب بالعشرة الأجزاء بالكل. متى؟ إذا ارتفع عجزه. وإذا كان الجزء جزءا في حالة التمكن فقط، يعني ليس لدليل الجزئية إطلاق، فهذا يعني أنه في حالة العجز لا ضرر من نقصه، يعني يجتزئ بالإتيان بالصلاة ناقصة، وأن العاجز يطالب بالناقص. والتعذر تارة يكون في جزء الوقت، يعني ليس مستوعبا لتمام الوقت، وأخرى التعذر والعجز يستوعب تمام الوقت. ففي الحالة الأولى يطالب بالناقص، يعني يكتفي بما أتى به بالتسعة الأجزاء، لأنه لا إطلاق له، إنما وجوب السورة خاصة بغير العاجز. ففي الحالة الأولى يحصل للمكلف علم، إما بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامة، وهذا هو مورد التخيير كما صورنا في حالة النسيان تماما، أو بوجوب الصلاة التامة عند ارتفاع العجز، لأن جزئية المتعذر، جزئية المتعذر يعني السورة، إن كانت ساقطة في حالة التعذر، يعني لا إطلاق لها، فالتكليف متعلق بالجامع، جانب التخيير، وجانب التخيير دائما قلنا الجانب الأقل، وإلا كان متعلقا بالصلاة التامة عند ارتفاع التعذر، وتجري البراءة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الأقل والأكثر، لأن المورد هنا دوران بين الجامع وهو التخيير، وبين خصوص الصلاة التامة عند ارتفاع العجز، لأنه في أثناء العجز لا يأتي بالصلاة التامة. ويلاحظ، يقول ما هو الفرق بين الناس وبين حالة التعذر. هناك في حالة الناس، هذا خب وضحنا بعد ما احتاج نعيد. ويلاحظ ان التردد هنا بين الاقل والاكثر يحصل قبل الاتيان بالاقل. ما معنى قبل الاتيان بالاقل؟ يعني العاجز يلتفت الى عجزه قبل ان يصلي الصلاة، قبل ان يصلي الصلاة سواء كانت 9 اجزاء او 10 اجزاء، هو يلتفت الى انه لا يستطيع الا ان يأتي بال9 اجزاء. هذا معنى ان العاجز يلتفت الى عجزه. السيد يريد ان يقول المحذور الذي ذكره الشيخ الاعظم، وهو عدم معقولية توجيه الخطاب الى الناس بالتكليف بالاقل، لا يرد هنا. لماذا لا يرد هنا؟ لان كان هناك المحذور هو ان الناس لا يلتفت الى انه، اما هنا يلتفت العاجز الى انه عاجز، فلا يرد الاشكال هناك. يعني الإشكال الذي هناك لا يرد هنا في المقام. ويلاحظ أن التردد هنا بين الأقل والأكثر يحصل قبل الإتيان بالأقل، يعني قبل أن يأتي بال9 هو يعلم أنه لا يستطيع أن يأتي بال10، خلافا لحال الناس، لأن العاجز عن الجزئي وهو السورة يلتفت إلى حاله حين العاجز. وأما في الحالة الثانية إذا كان العجز مستوعبا تمام الوقت. لا، هناك كان الكلام أنه لا، هناك كان الكلام أن الناس إذا لم يكلف بالأقل، الناس لا يكلف بالأقل. لماذا؟ لأنه لا يعقل التكليف بالأقل. إذا لم يعقل التكليف بالأقل لم تكن المسألة من مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هناك لا تكون المسألة من مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ الناس، لو سلمنا بإشكال الشيخ. لهذا الشيخ ماذا قال؟ قال وجوب الأكثر ليس مختصا بالمتذكر، يشمل الناس والمتذكر. شيخ أنا ما كملت الكلام. هنا الإشكال لا يرد، لأنه لو ورد لم يمكن تصوير الأمر بين الأقل والأكثر. فالسيد يريد أن يقول هنا في حال العجز يمكن إرجاع المسألة وجعلها من صغريات دوران الأقل والأكثر، بينما هناك الناس لو أخذنا بإشكال الشيخ الأعظم لم تكن من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن الأقل ليس مكلف به الناس. أقول يريد أن ينص على هذا الفرق السيد. هو يرجع إلى أنه تشكيل علم إجمالي أو عدم تشكيله. خب هذا لكن تشكيل العلم الإجمالي وعدم تشكيل العلم الإجمالي يرجع إلى أي نقطة؟ إلى أنه هل المسألة تدور بين الأقل والأكثر أو لا تدور بين الأقل والأكثر؟ يعني نحن بدل أن نصل إلى النتيجة النهائية نطرح مقدمات النتيجة. هو هذا الفرق. وفي الحالة الثانية يحصل للمكلف علم إجمالي. الحالة الثانية وهي ما إذا كان العذر مستوعبا تمام الوقت، يعني متى ارتفع العجز؟ بعد خروج الوقت. يحصل للمكلف علم إجمالي إما بوجوب الناقص في الوقت، وجوب الناقص في الوقت، أو بوجوب القضاء. التفت جيدا، هناك في حالة الناس كان العلم الإجمالي ما هو؟ إما بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء. قلنا فتجي البراءة عن وجوب القضاء إذا كان النسيان مستوعبا لتمام التفت جيدا للفوارق. هناك في حالة الناس كان العلم الإجمالي في صورة ما إذا كان النسيان مستوعبا لتمام الوقت. كان العلم الإجمالي ما هو؟ اما بصحة ما اتى به الناس داخل الوقت او بوجوب القضاء خارج الوقت. قلنا تكليف مشكوك فتجري البراءة عن وجوب القضاء هناك في حالة النسيان. اما هنا لا نقول علم اجمالي بصحة ما اتى به. لماذا؟ احسنتم، لانه ملتفت الى عزه قبل ان يأتي، فالعلم الاجمالي تشكل قبل ان يبادر الى الصلاة. فهو يقول اما انه في داخل الوقت يجب علي الصلاة الناقصة، اذ من الواضح الصلاة التامة غير مقدورة في داخل الوقت، لان الفرض ان العجز مستوعب لتمام الوقت، فهو في داخل الوقت لا يستطيع الا ان يأتي بالصلاة الناقصة. نعم، اذا ارتفع عجزه خارج الوقت يستطيع ان يأتي بالصلاة تامة، فيدور امره اما وجوب الصلاة الناقصة هذا داخل الوقت او وجوب الصلاة التامة خارج الوقت. هنا علم اجمالي. بس اقرا هذا المقطع شيخ حتى الوقت. قال اما بوجوب الناقص في الوقت. داخل الوقت لا يوجد تخيل. لماذا شيخنا لا يوجد تخيل؟ لانه عاجز. قال او بوجوب القضاء اذا كان للواجب قضاء. قال لما؟ قال لان جزئية المتعذر ان كانت ساقطة في حالة التعذر، يعني ليس لها اطلاق، فالتكليف متعلق بالناقص في داخل الوقت. والا يعني اذا لم تكن ساقطة وكان لدليل الجزئية اطلاق يشمل العاجز وغير العاجز، كان الواجب القضاء، وهذا علم اجمالي منجز. وليعلم ان الجزئية في حال النسيان او في حال التعذر. يقول السيد هذا الكلام الذي نذكره باكمله متى نستفيد من الناحية العملية؟ اذا لم يكن لدينا دليل خاص. نحن نقول هكذا، إذا لم يوجد ولم يحرز إطلاق في دليل الجزئية، أما إذا وردنا دليل عن المعصوم عليه السلام يقول أن السورة جزء، وعلمنا أن وأحرزنا إطلاق هذا الدليل يشمل الناس وغير المعذور وغير المعذور، هنا لا تصل النوبة إلى الأصل عملي لأننا أحرزنا وجود الإطلاق. إذا متى تصل النوبة إلى مسألة الأصل العملي ودوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ إذا لم نحرز وجود إطلاق في دليل الجزئية. أما إذا أحرزنا وجود الإطلاق في دليل الجزئية هنا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. هذا أولا. أو لا كان عندنا دليل يخصص الإعادة كما في قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، من الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، فالإمام عليه السلام جعل الإعادة بلحاظ هذه الأمور الخمسة، فنقول إذن السورة ليس من موارد قاعدة لا تعاد. أو أن يكون هذه خب نقرأ هاي الفقرتين ثم نقول إذا كان الدليل الجزئية مجمل. قال وليعلم أن الجزئية في حال النسيان أو في حالة التعذر إنما تجري البراءة عند الشك فيها. متى؟ يعني متى تصل النوبة إلى الأصل العملي؟ إذا لم يكن بالإمكان توضيح الحال، حال الناسي، حال المتعذر، حال المريض، حال العاجز، عن طريق الأدلة المحرزة اللفظية، وذلك بأحد الوجوه التالية. أولا أن يقوم دليل خاص على إطلاق الجزئية، يعني دليل خاص على إطلاق الجزئية بحيث يأتي دليل خاص يقول أن السورة تشمل الناسي والمتذكر، العاجز وغير العاجز، أو اختصاص دليل الجزئية من قبيل حديث لا تعاد، هذه لا تعاد على الاختصاص مو على الإطلاق إلا من خمس. ثانيا أن يكون لدليل الجزئية إطلاق يشمل حالة النسيان أو التعذر فيؤخذ بإطلاقه ولا مجال حينئذ للبراءة. الحالة الثالثة هي إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق، لا يوجد إطلاق لدليل الجزئية يشمل الناس وغير الناس، بحيث قال هي مجملة، دليل الجزئية مجمل من هذه الناحية. الإمام عندما قال الصلاة السورة جزء من الصلاة، الإمام في مقام بيان أصل الجزئية، ليس في مقام بيان إطلاقها من حيث شمولها للناس وغير الناس. خب الفقيه استظهر هذا المعنى، استظهر هذا المعنى أن الإمام ليس في صدد بيان الإطلاق، الإمام في صدد بيان أصل الجزئية فقط، فالإطلاق لم يحرز. على الأقل يكفي الاحتمال فيكون مجملا، يكفي أننا لا نحرز أن الإمام في صدد بيان الإطلاق، بل الإمام في صدد بيان أصل الجزئية أدنى صورة جزء، لكن مطلقة مقيدة يقول ما. نقول لا نستظهر أن الإمام يريد أن يبين حالة الإطلاق والتقييد، والاحتمال يوجب الإجمال. لكن لنا أن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى أصل دليل الواجب، أقيموا الصلاة. خب هنا قد يقال نتمسك بدليل أقيموا الصلاة، ونعلم أن الصلاة عبارة عن مجموعة أجزاء، فنقول أقيموا الصلاة مطلقة من حيث شمولها للناس وغير الناس. فإن قلت إذن أيضا هي مطلقة لحالة المختار وغير المختار، نقول لا، هناك دليل الجزئية الذي يقول السورة جزء، نعلم أنها جزء في حق القادر، في حق المتذكر، فقولنا أقيم الصلاة لا تشمل المتذكر، لا تشمل القادر. لماذا تشمل القادر؟ لأننا نقيد دليل أقيم الصلاة بدليل جزئية الصورة. نعم أقل الجزئية لا، أقيم الصلاة أعم من كونها أقيم الصلاة، نقيدها بحالة المتذكر ببركة دليل، أحسنتم، ببركة دليل أصل الجزئية، فنقول أنها دليل أقيم الصلاة لا تشمل حالة المتذكر ببركة ورود دليل خاص، وهو أن السورة جزء والقدر المتيقن جزء في حق المتذكر والقادر. ولهذا قال ثالثا أن لا يكون لدليل الجزئية إطلاق، يعني السورة جزء ليس لها إطلاق، بأن كان مجملا من هذه الناحية من ناحية الإطلاق، وكان لدليل الواجب، دليل الواجب وهو أقيم الصلاة، إطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسا، ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية وهو السورة جزء مقيدا لإطلاق دليل الواجب بمقداره، وهو بمقدار التذكر والقدرة. وحيث أن دليل الجزئية لا يشمل حال التعذر ولا يشمل حال النسيان، لماذا؟ لأننا لا نحرز الإطلاق فيه، فيبقى إطلاق دليل الواجب محكما في هاتين الحالتين، حالة التعذر والنسيان، ولا يكون دليل الواجب شاملا للمتذكر والقادر. لماذا؟ لأنه مقيد بدليل الجزئية ودالا على عدم الجزئية فيهما. بهذا تم الكلام في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وبه تمت مسائل العلم، وبه تمت مباحث العلم الإجمالي. يأتي إن شاء الله في أهم بحث من أهم بحوث علم الأصول، وهو مبحث الاستصحاب. والحمد لله رب العالمين.